الكلام اللي تفضلت فيه ممتاز، وأنا الحقيقة يعني استفدت أشياء كثيرة من الجلسة. جزاك الله خير. خير أخونا اللي طرح هذا الموضوع. أنا قلت هي الجلسة كانت لوجهي، وهذا الكلام أيضا لي أنا. جزاك الله خير، فأنا الحمد لله ما يخي ما خاب ولا يخيب ظني فيك. بارك الله. فأنت أزم على مسمى. نعم. الكلام اللي تفضلت فيه بالنسبة ل أليس من الأفضل أن يجلسوا في المسجد ويتعلموا القرآن والله، هذا الحقيقة حاصل. يعني نحن في الخروج في سبيل الله نتعلم، من بين الأشياء التي نتعلمها ونركز عليها طلب العلم مع الذكر، هذا من بين الصفات الستة اللي نتعلمها. أول واحدة اليقين على لا إله إلا الله، الإيمان، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، بعدين الثالثة طلب العلم مع الذكر. فوصونا أنه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم، وضروري الإنسان يجلس إلى عالم دراسة منتظمة عنده بحيث أنه يستفيد علم في جميع مجالات الدين وخاصة ما يهمه. والحمد لله يعني ياريت لو كان في إلك أنت شخصيا حلقة علم نحافظ عليها باستمرار، فكان هذا من أمنيتي من زمان، يعني من أول ما عرفتك هنا، لكن لظروفك الخاصة والأحوال التي تعيش فهذا يعني غير ممكن. أي ظروفي الخاصة ماذا تعني؟ تعرفها جيدا ظروفي الخاصة؟ والله لأنه أنا أخشى أنك ما تعرفها. وهي أعرف أنا أنه ممنوع أنت من إقامة حلقات علم في البيت مثلا عندك أو في المسجد أو حسن يعني هذا لأنه أنا سمعت بعض الناس ليش الشيخ ما بيخرج، وهن بيقولوا هيك معذورين لأنه مش عارفين حقيقة. والله أنا أدافع عنك كثيرا، يسألوني هذا السؤال ليش. أقولهم الشيخ يا أخي ممنوع من قبل الدولة. وهذا عذره. هذا المقصود. المقصود أنه يجب الإنسان المسلم يعيش في الحقائق وليس في الأوهام، خاصة فيما يتعلق بإخوان المسلمين. فكثير من الناس بتسألوا هذا السؤال وبينكروا في أنفسهم أو بألسنتهم بعضهم، فأنا خشيت أنه يكون تسرب إليك شيء من الفكرة أنه الشيخ ليش ما بيخرج وأنت ما عندك الجواب. عندك الجواب العام اللي ذكرته آنفا، لذلك أنا ركزت أنه إيش هو، فأنت عارف بالضبط إيش هو. لا أنا بدافع عنك في هذا. لا وجزاك الله خير. والله أنا يا أستاذ عقل أنا ما بتكلم مشان تدافع عني، بل الصواب أنك تدافع عن نفسك لأنه أنا أخوك المسلم. لكن هلا شوف، كثير ناس بيظنوا انه انا اذا طعن الناس فيه بغير حق انا بضجر، شو بتقولوا انتم كلمه تعلمتها بهالبلاد نرفز. ايوه بزهق. هاي كلمه ما بنعرفها عنها بالشام نحن، بنفرج وبزهق من الحياه يعني. ايه انا والله بتذكر في بعض ما كنت قرات عن الحسن البصري رحمه الله التابع الجليل أنه بلغه كلمة عن بعض حاقديه وحاسديه وأنه يستغيبه. هل عفوا كلمة لغوية على الهامش استفسار هامش، هل يجوز أن أقول حاقديه حاسديه؟ صحيح أن حاقديه حاقديه. سؤالك يعني من ناحية الشرعية ولا العربية؟ لا اللغوية. لغوية وطبعا ليش لا أن أقول الحاقدين عليه. لا نحن منضيف الداء الضمير إلى الحقد ومنسقط النون وبصير حاقديه. مثل ظالميه. فهم ظالمون له. صحيح. الشاهد فنادى الغلام تبعه قال له خذ هذا الطبق فيه من كل فاكهة زوجان وقدمه إلى فلان، قل له هذا بيقول لك فلان يعني جزاء الحسنات التي ترسلها إليه تباعا. فأنا الحقيقة ما بتجر لنفسي من الناحية هاي لأني أنا كسبان. لو ظلمني إنسان وهذا موجود ماديا

مشان تابع أنا مشاريع العلمية. خير. نعم يا أستاذنا في إيه؟ تفضل تفضل. الله لا نكمل حديثك الأول. لا ما تفضل. إحنا طبعا نطالع مقدمات الكتب تبعكم. نعم. ونستفيد منها. فأحيانا بيجابهون الحاقدين واللي ضد الدعوة السلفية بيقولوا إنه شيخكم دائما في مقدمات كتبه بيسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا. فإحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبقولوا يعني قدر إمكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشدة. فماذا نقول لهؤلاء الجماعة يعني؟ نقول لهم هل قرأتم كلمات أولئك على الألباني؟ ما قرأوها طبعا لا. أه بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا أنه الألباني مقصر معهم. الله أكبر الله أكبر على البشر. شو ظالم ظالم مبير. بيقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل. بيقول إذا رأيت شخصين أحدهما يلحق الآخر يركض خلفه يريد القبض عليه والملاحق في يده عمامة غير عمامته واللاحق بدون عمامة بحيث أن الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد أن الملحوق سارق العمامة من رأس اللاحق. يقول إياك أن تحكم بأن هذا الملحوق هو سارق العمامة من هذا الإنسان بالرغم أن الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ بيقول لك في احتمال أن العمامة هي حق هذا الإنسان الملحوق. كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة أو بأخرى أنه يأخذها وركض فيها. كان في كلمة للإمام علي أظنها مناسبة للإمام علي قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال أن فلان كلا عيني فلا تحكم له حتى ترى الآخر ربما يكون له عينين. كل هو هذا أين هو هذا؟ لكن أنا في لي نقطة إيه بس أحفظ سؤالك لأنه ملاحظتي سريعة. لا تقل إمام علي. ما شاء الله إذا لقطع على طول. أنا كنت بدي أسألك عن هذا التعبير هل هو ما شاء الله بس لا تقول إنه أنا من أهل الكشف. لا لا. طيب هذا اللي بدك تسأله؟ لا نسيت. أنا في الاستفسار باقي. تفضل. الله يجزيك خير. بلكي هو بتذكر بقى شو كان بده يقول. بالنسبة للخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة شو آخر ما توصلوا من الطبع؟ هو تحت الطبع. تحت الطبع. إيه نعم. يعني الخامس من الضعيفة موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة. فقط لا غير. بس. عفوا المقدمة وبعد الفهارس. بعد الفهارس. أما هو جاهز يعني. إيه نعم. طيب بالنسبة لصحيح أبي داود التخريج. التخريج القديم يعني. نعم نعم. لا. لسه ما خلص منه باقي تقريبا الربع او اقل. شوف هذا ما في نية للطبع يعني هذا كله ما شاء الله. نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف. بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه رواء الغليل؟ لا اوسع. لا اقل. اقل لو مثل رواء الغليل هذا بمد لول ما شاء الله. نعم. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من الصفحات هذه. طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي يعطى للتربية التحويل على التخريج يعني بتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي؟ أذكر أنا بالمقدمة صحيح أبي داود هذا، نعم، أنه ما كان مخرجا هنا أكتفي بس بقولي صحيح أو حسن. مو أنه إن هذا ما انتهى لسه. نعم لما وصلنا لأول حديث من مخرج. القسم اللي مو مخرج، نعم، بيكون بقى العزو على طريقة السابقة في كل على باقي المؤلفات. اي نعم. مطبوعة في المناطق هذه الموجودة؟ لا، هي طبعت قديما جدا في دمشق، رسالة هي صغيرة. نعم. ما ادري اذا كان طبعت، ما عندي علم يعني الحقيقة طبعت ولا لا. طيب بالنسبة للتعليق على ازالة الدهش، ما اعرف وين صفيان. ما عندي، ذكرت ان شاء الله. نعم، هذا ان شاء الله. طبعا في مجال علم الحديث كمل اسئلتك وبعدين نرجع. انا اذا عنده هذا بس تطير عليك يا شيخ. لا ما لي شيء، ما نحن قلنا هي جلسه لوجهكم. الله يبارك لك. الله خير. لكن الى متى حد بلاش نحرجك؟ لحتى تقولوا قطي قطي. بالنسبة اللهم آمين يا رب العالمين. في رسالة للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، أعتقد لكم عليه تخريجات سابقة. ما لي عليه تعليقات أبدا. أنا في ظني في حافظتي الكليلة ما عندي تعليقات ولا عندي الرسالة هي. يعني مالك عليها أي تعليقات؟ وين شفت أنت؟ والله أنا قيل لي أنه انطبعت في مصر وحقق أحد الدكاترة وذكر أنه في عليه تخرجات بالهامش الشيخ محمد ناصر دير الألباني، فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لأنه أنا يعني حاولت أعمل مشروع بجمع كافة الرسائل كلها وتجريدها في مجلدات ووضع في خزانة عندي، فقلت كل ما هو مطبوع للشيخ ناصر قديم وحديث. لا، بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي وأضيفت هناك معجوة إليها، أما أنا ما أظن يعني أنه مررت بدور تعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم. نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا. أي نعم. الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات تبدأ ردة الفعل السلبية تظهر. تسمح لي؟ طبعا. خلي يكون كلامك موضوعي، تقدر تأخذ كتاب وتقدم بيها كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تكلم به. نعم في كثير. أنا أقنع بالقليل. نعم، أعطي مثال. مثال شو الكتاب بدك يا لحتى الجزء الرابع الكتاب. الجزء الرابع من سلسلة الحديث الصحيحة. صحيحة؟ نعم. بسم الله. أو نأتي يا شيخ، معلش نعدل. إذا أنت في إيدك ما بدك ياها تركنا. بدنا مثلا مقدمة التنكيل. مقدمة التنكيل طبع دار المعارف. ها عندك يعني كويس. الشيخ يريد الرابع من الصحيحة. لا هي ما صار هيك. وين نحن خلاص؟ هاي هون وين هون قدامك. اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا أستاذ عقل. أيوة. بدل ما يشوف المثال. لا أنا جاهز المثال. يلا جاهز. حط المثال قدام منه. طبعا باء. وأما بالنسبة هو خليه يقرأ المثال ويعلق عليه. فضل. يكمل كلامه. وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتشويد الحواشي وتخريج الأحاديث وعزوها لبعض